إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. مرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى خير القول والعمل، وأن يلهمنا فيه الصواب والرشاد. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع من المواضيع الأدبية الجميلة التي دلت عليها الأدلة الشرعية ولها مقام عظيم في النفوس تحتاجها القلوب وتطمئن إليها النفوس على طبيعة النفس البشرية التي غرس الله سبحانه وتعالى فيها الصفات التي ترغب فيها الآخرين وقد تنفر منهم إن لم يتصفوا بها. ينبغي للمرء في حقيقة فعله وفي حياته أن يتجنب مدح الآخرين من غير حاجة، فإن ذلك قد يدفع بهم إلى الغرور وتحول القلوب والنيات عما عزمت عليه من صدق النية في فعل المعروف. وقد دلت على ذلك الأدلة الشرعية، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح، وقال عمر رضي الله عنه: المدح هو الذبح. والمقصود بالذبح أنه يعرض صاحبه للهلكة، حيث إنه إذا مدح الإنسان واعتاد المدح كان ذلك بمثابة ذبحه، لأنه قد يدفع به إلى الكبر الذي يهلكه ويرديه، وتعتاد نفسه عليه بحيث أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمقابل أن ينال نصيبه من المدح، وهذا يؤدي به إلى ذبح نفسه وإهلاكها. ولذا فإنه مع أن المدح مذموم، إلا أنه يجوز مدح الإنسان بما فيه من الأخلاق الحميدة شريطة إذا لم يخشى عليه الفتنة في دينه أو في أخلاقه، كان يبعثه ذلك على الكبر وعلى الخيلاء وعلى البطر، فإنه يجوز بهذه الصورة. ويدل على ذلك أنه قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على ذلك، فقد مدحه أبو طالب والعباس وحسان بن ثابت وكعب وغيرهم، ومع ذلك ما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وقد ورد في مدح حسان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وهذا يدل على أنه يجوز المدح إذا كان لحاجة ولم يخش فيه فتنة للممدوح. ومع ذلك فإنه لا يجوز مدح الإنسان بالكذب والباطل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. والمراد بذلك من يمدح الناس في وجوههم بالباطل، وأما مدح الرجل بما فيه فلا بأس به ولا يدخل في النهي، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطاب والمخاطبة ولم يحثوا في وجه مادحه ترابا. ولذلك نحذر إخواننا ونخوفهم الله عز وجل أنهم يمدحون إنسانا بما ليس فيه، وأن يكذبوا من أجل الحصول على شيء من متاع الدنيا الزائل، فهم يتعرضون إلى الهلاك من جانبين، من جانب أنهم قد كذبوا وتقحموا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن الجانب الآخر أنهم غروا هذا المسكين بحيث أنهم أعطوه الهالة والمنزلة التي لم يتصف بها على الحقيقة، وهذا يؤدي به إلى الغرور الذي سيهلكه حتما مع الوقت كلما ازداد حبا لهذه الصفة من ناحية حب المدحة والثناء حتى كذبا. وهذه القضية لا بد أن ينتبه إليها، فإن بعض الناس يعرف أن مادحه كاذبا ولكن تستأنس نفسه لذلك، وهذا فيه الهلاك، أو أنه يمدح ولا يدري أنه يتصف بشيء من الباطل، ولا يدري المسكين أنه يمشي في غياهب الظلمات، فإنه سيصحى من غفلته يوما ويفيق من هذا الظلام الذي ينتهي بزوال ما كان يمدح من أجله كالمنصب والمال وغيره، فيواجه الحقيقة الشنيعة التي كانت كلها غرور. وأول ما ينصرف عنه حينما يفلس مما في يديه من الدنيا، فإن أول من يتبرأ منه ذلك المادح الذي مدحه بالكذب، والذي هو قد رضي ذلك المدح مع أنه يعرف أنه كذب. وهذا طبيعة النفس البشرية تميل إلى المدح، ولكن الإنسان إذا مدح بشيء ليس فيه فإنه كلما ضعف ما يملك في يده مما مدح من أجله كلما سيكتشف أنه في ضياع. ولذا كثير من الناس يمدحون بعض أهل الدنيا على ما عندهم، فإذا أفلسوا تحولوا إلى غيرهم وهكذا. وهذا المادح بالكذب والباطل هو أول وأولى أن يجتنب وأن يخاف منه وأن يحذر في طريقته وما يفعله، لأن هذا من الأفعال المرضية التي صاحبها قام على غير عدالة من ناحية اتصافه بالكذب حيث مدح أناسا بما ليس فيهم. ومع أن هذا المدح قد يجوز في بعض الأحوال، إلا أنه يجب على الممدوح أن يتواضع لله وأن يكره ذلك حتى لا يعتاده، فيقوده ذلك إلى الكبر وانحراف النية عن طلب وجه الله عز وجل في عمله. بعض الناس إذا مدح فإنه وللأسف الشديد يعتاد ذلك حتى في أفعال المعروف التي تفعل لله عز وجل ولوجه الله، وهذا يؤدي به بالخطورة بمكان عظيم، بحيث أنه سيبحث عن المدح حتى في أعمال الخير التي تكون لله عز وجل فيفلس من الأجر، وعند ذلك يعرف أن من مدحه بشيء قد أدى به إلى هلاكه. ولذا لابد أن نكون رحيمين بإخواننا، إذا رأينا إنسان يفعل المعروف ويفعل الخير لا تمدحه بشيء قد فعله لله، وأمسك عليك لسانك. يعني بعض الناس الآن إذا جلس وجاءه إنسان قد بنى مسجد مدحه وأثنى عليه، أنت بنيت وأنت فعلت، هو قدم لنفسه. صحيح أن هذا في فعل المعروف الذي يظهره الله عز وجل، لكن هو قد فعله تقديما لنفسه، سيجد ذلك عند الله عز وجل. فلا يعتاد المرء أنه يمدح إخوانه بأفعال المعروف بالذات، كأن إنسان يفعل مشروع من مشاريع الخير، هذا يسبل ماء، هذا يبني مسجد، هذا يبني مستشفى لعلاج الناس، وهو محتسب الأجر، فلا يزال فيه الناس مدحا وثناء حتى يحرف نيته عن الخير وعن الهدى ويفلس مما كان يريده من الأجر. وقد يكون الإنسان يدخل النار بسبب حسنة فعلها كما جاء ذلك عن السلف، وقد يكون المرء يدخل الجنة بسبب سيئة فعلها. هذا الذي يدخل الجنة بسبب سيئة فعلها هو قد فعل سيئة وظلم نفسه، فكان كلما تذكر ذلك كلما جدد له توبة واستغفار وإنابة وتألم على أيامه الخالية السالفة التي عصى الله عز وجل فيها، وهو في ذلك يرتقي ويوفقه الله للتوبة حتى يتوب الله عز وجل عليه ويغفر له. وذلك الذي فعل الحسنة وهو قد كانت سبب لدخوله النار هو أنه جلس يفاخر في حسنته ربما في أول الوقت، أو أنه جزما في أول الوقت فعلها لله، كأن بنى مسجدا لله، أو أنه سبل سبيلا لله، أو بنى مستشفى لله، صنع مشروعا للأيتام، كله فعله لله. ولكن بسبب المدح المتواتر وبدأت نفسه تميل إلى هذا المدح، بدأ يفاخر في هذا العمل الذي فعله لله وكأنه فعله من أجل الدنيا، يحكي للناس فعلت وفعلت وفعلت، أو أنني تصدقت أو أنني أعطيت فلان، أو جاءني الرجل الفلاني فأعطيته، جاءني فلان ففككت عنه ضائقة، وهكذا حتى يذهب الأجر وتبدأ مسألة المنة والمفاخرة في هذه الحسنة التي فعلها لله فيطلب فيها شيئا من الدنيا، حتى وإن كان الذي يطلبه شيء من الأمور الداخلية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. بحيث أن بعض الناس، كما نبه أهل العلم على دقيق هذه المسألة، أن بعض الناس يفعل الفعل الصالح ويريد أن يكون الناس يجازوه بذلك، يعني كأن يكون رجل يقوم الليل يصلي بينه وبين الله، ثم لما يصبح الصباح كأنه يرى لنفسه حقا على الناس أن يجلوه ويوقروه ويعظموه، فهذا من الخطر العظيم. ولذا نقول أن مسألة مدح الناس والثناء والإغداغ بذلك هذا إذا كان حق، أما إذا كان كذب فهذا من أبطل الباطل وأعظم الفرية. نقول هذا إذا كان حق يخاف على صاحبه، بحيث أنك تسبب لأخيك بمأساة. أنت ماذا تريد به؟ ألا تريد به الخير؟ وأن تريد بمدحك الخير، أمسك عن هذا المدح، لأنه لربما يتواتر المدح، تأتي أنت فتمدح ويأتي الثاني والثالث والرابع، حتى يجد في نفسه طمأنينة إلى مسألة المدح وحبا إليه وميولا، فتجده يتلقف مسألة المدح على المسامع حتى يشبع نفسه بما جاءه من المدح، فتنحرف هذه النية. فالحذر أن نمدح إخواننا بما يزيغ بهم نياتهم. وأما المدح المذكور في هذه النصوص الشرعية كان له هدف، الأنصار المهاجرين إنما مدحوا لسابقتهم في الإسلام، لعظم أعمالهم حين كان الإسلام في غربة وكربة، فتصدقوا وبذلوا أموالهم الغالي والنفيس، تركوا أولادهم، فمدحهم الله عز وجل وهو الذي يثبت قلوبهم. والمدح للنبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه لا تخشى عليه الفتنة ولا يخاف عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المعصوم وهكذا. أما إذا كان المدح ليس له ثمرة وليس له قيمة فلا بد للمرء أن يمسك عنه. أما مسألة يكون له قيمة كأن يأتي إنسان يدافع عن الإسلام في مقالة، مسلم صحيح، ربما لا يكون إذا صحت هذه التسمية ملتزم أو متدين بإطلاق الناس، لكن فيه دين وفيه خير، دافع عن الإسلام في مقالة، ذب عن السنة في مقالة، وضح الأخلاقيات والسلوكيات، حتى لو كان عنده شيء من القصور يمدح ويثنى عليه حتى يبقى متمسكا بما كان عليه من الأخلاق. وأما مدح الناس الذي يخاف عليهم فيه من انحراف النيات فيحذر منه. وأهمهما كان نقول للإنسان الممدوح أنك إذا مدحت فاعلم أن هذا المدح الذي أجراه الله على لسان الناس لا بد أن تتواضع لله فيه، وتعلم أن هذا المدح إنما هو لجميل ستر الله عليك. الناس يمدحون المرء لأنهم يمدحونه على الأمر الظاهري، وربما يكون هو متلبس ببعض الأمور الداخلية من مسألة الشحناء، البغيضة، الحسد، شيء من الأخلاق الدفينة التي لا يعلمها إلا الله، سترها الله عن الناس، ولذلك مدحوه على الأمر الظاهر الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على ظاهر أحواله. وأما الأمور الداخلية فسترها الله عز وجل عنه، وهذا ما لابد أن يجدد لله عز وجل الشكر فيه، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى أن أظهر للناس صفيحته الطيبة وستر عنهم عيوبه التي كانت عنده فلم يبدها لهم. وذلك انظر إلى تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه بعض الناس يمدحونه، وكان رضي الله عنه كلما مدح وأثنوا عليه بشيء هو فيه قال تواضعا لله: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ولما مدح رجل هشام بن عبد الملك فقال له: يا هذا، إنه قد نهي عن مدح الرجل في وجهه. فقال: ما مدحتك، ولكن ذكرتك نعم الله عليك لتجدد لها شكرا. فقال له هشام: هذا أحسن من المدح، فوصله وأكرمه. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال.